ينصر ما أمرنا. والأصل في اللباس الطهارة للنجاسة، ولكن هناك ضوابط، هناك شروط، هناك قيود جاءت من الشارع الحكيم في الكتاب والسنة، وألا نتشبه بالكفار فيما يختصر فيه من ملابس. وزيد فمن تشبه بقوم قومهم، ويوشك من تشبه فيه الكفار أن نتشبه فيه الكفار. فباب اللباس باب كبير وباب واسع، لكن الأصل فيه الحق والجواز، لأن الله سبحانه وتعالى امتن علينا في خلق هذه الأشياء. نعم. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي وضعيف، قال حدثنا الفضل بن مسلم السيناني أبو عبد الله الرازي ثقة بن ثابت، وأبو تميمة بالتاب الصغار، وهو يحيى بن رامح، قال عن الحافظ بن حجر ثقة، وزيد بن حباب أبو الحسين العكري هو صدوق، عبد المؤمن بن خالد ولا أسد، عن عبد الله بن قريش أخو سليمان بن قريش، وكان أبو سليمان كرمان، وأبوهما قريش بن حصين الصحابي الجليل الذي كان في أرض خراسان ومات بها رضي الله عنه، عن أم سلمة أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي هند بنت أبي أمية المخزومية. قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص السود. فإنهما يحتاجان إلى حلم وعقل، أما القميص فهو في لبسه سهل السور، فهو أبلغ ما يكون في ستر الإنسان، أما الرداء والإزار فإنهما يحتاجان إلى حلم وعقل ورق. إخلال القميص فهو مطير فلا يحتاج إلى حل ولا عقد. قال بعض الشراح في تفسير قول ابن سلمة هذا كان أحب ثيابه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام القميص، وسيأتي معنى كذلك كان أحب ثيابه إليه الحبارة، الحبارة من التحبير والمراد البرد، البرد أو البردة، البرد جمع بردة والبردة ثوب من قطعتين إزار وردة، إزار وردة شبه بعض القماش واحد من نسيج واحد عن يؤتى بها من بلاد اليمن الحبيرة، وتكون ذات أعلام وخطوط معنا، وهي تحتمل الوزن، ونسجها له رونق ومؤنق. تقول كانت نفسه تميل إلى لبسه أكثر من غيره من نحو رداء أو رسالة، لأنه أصغر منهما وأيسر احتياجهما إلى حل معقد

سنة عن أم عبد الله بن مريدة زوجة مريدة بن حصين الذي معه محمول يا أخوة الذي يشغل محمول يا أخوة عن أم سلمة متى عرفنا بأم سلمة؟ هند بنت أبي أمية المخزومية رضي الله عنها قالت كان أحب أثيابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه قميصا قال أبو عيسى هكذا قال زياد بن أبي في حديثه عن عبد الله بن أبي عن أمه عن موسى هكذا روى غير واحد عن أبي حميد مثل رواية زياد بن أبي وأبو حميد يزيد في هذا الحديث عن أمه رواه صحيح على كل حال هذا الحديث صحيح رواه أبو داود والترمذي بغير الشمال وكذا رواه الحاكم النيسابور قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج كم حديثا قرانا الان احسنت حديثا واحدا قرانا واسانيده متناوله بارك الله فيكم هو حديث واحد واسانيده مختلفه جماعه نص سيد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج ابو يحيى البصري صدوق قال حدثنا معاذ بن هشام ابن ابي عبد الله تستوعب قال حدثني ابي هشام ابن ابي عبد الله تستوعب عن بني يعني ابن قيصره ذوقين هو تصريح قطع عن شارب بن حوشب هو صدوق كثير في الشارع والاوام كما قال حق وعن اسماء بنت يزيد عن اسماء بنت يزيد وهي بنت يزيد بن السكن انصاريه تكنى ام سلمه صحابي قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الوسط الى الوسط انظروا هذا الحديث الفضاء الذي عندي هنا الذي اعرفه انه ضعيف على كل حال لا ينبغي ان يتجاوز الكم الرصدين حدهم حد الكم الى الرصد من الناس من يطيل كمه حتى يغطي اصابعه او يتجاوز الرصدين ومن الناس من يوسع الكم ربما يفعله نصف متر أو ربما اتساع عرض هذا إسراء يعني ممكن يعطي كم صار كالفرج عرفتم الفرج شو هذا معنى الفرج قديم معروف الفرج الفرج هذا شواء يوضع على ظهر البعير يكون له جيب من هنا وجيب من هنا سمى قرج يضع الناس فيه أمتعته في الجيب هذا يضعه في الجيب من هنا يضعه خرج كبير كمن الناس من ترى يجمع الكم كالقرج لا لا إسراف ولا تهويل يعني البس ما لم يكن في إسراف أو مخيف نعم يقول لنا بارك الله فيكم في هذا الحديث وان كان ضعيف من اجل شهر شهر بن حوشب ان شهر ان زكوه زكوه يعني رموه طعنوا فيه قدحوا فيه رموه بالنيازك النيازك معروف صح شوك ها وقيل النيازك رماح صغير رماح صغيرة رموه منه وأسماء بنت يزيد هذه صحابي لكن الحديث هذا في مبناها كان لا لكن معناه ألا تتجاوز صحيح بهذا المعنى حدثكم بين وبس. قال حدثنا ابو عمار والخزاعي المروزي ثقه حسين بن حويرة قال حدثنا ابو معاذ لو قلت لك حديث القران فجزاكم الله خيرا. حديث من ام سلمه احسن. قال الحديث ثالث قال حدثنا ابو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا ابو نعيم ما اسمه؟ الفضل بن حكيم بلى احسن البصري الملائم الملائم نسبه لمن؟ بيع الملائم اعرف. قال حدثنا من؟ ما عندك؟ زهير هذا من هو؟ قال ربما؟ لكم ها؟ لا لا أنا زهير بن معاوية. زهير بن معاوية عن أبو خيثمة هو أبو خيثمة كنيته أبو خيثمة بس أنا زهير بن معاوية عن عروة بن عبد الله بن قشير الجعفي بنيته أبو مهل شنو كنا كانوا ذلك أبو مهل يعني عربية يعني أبو مهل شاف استعجال أبو مهل شاف تعجل أبو مهل أبو طريف وطريف وتبعي اسم كنيته أبو المهل عروة ابن عبد الله ابن قشير غير عروة بن الزبير عروة بن عبد الله غير عروة بن الزبير عن معاوية بن قرة ما شاء الله المزني معاوية بن قرة بن إياس المزني ثقة أبوه قرة بن إياس حبيب قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط الرهط من ثلاثة تسعة من مزين لنبايعه وإن قميصه لمطلق يعني مطلق الأزرار وهذه كانت عادة النبي عليه الصلاة والسلام في صيف أو شتاء لكنها من العادات الجبليات ليس المقصود القربات والعبادات بها ممكن واحد يروح يعملها قرب عبادة يزيل بها لا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما عرفنا يا أخوة ممكن واحد يروح يعملها واعتقد أنها مستحبة أو مسنونة لا هي من باب العادة كما كان النبي عليه الصلاه والسلام احيانا يمشي حافيا واحيانا يمشي حاسرا عرفنا يا اخوان طيب قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزين لنبايعه وان قميصه لمطلق او قال زر قميصي مطلق قال فأدخلت يدي في جيب قميصي فمسست الخاتم الجيب واحد في الرياض في الفتحة اسمها جيب أما هذا اسمه خباء خباء معاه الجيب هذا وخدم اللي هو كان مجرم عشان القلب كان ومال الا اليسار صح او خدم اللي هو مقابل القلب من جهه الخلف من الاشياء اللي تجد انها تخلي بيها وجهك خدم من هو عرفت يا خالد طيب قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من هدين لنبايعه أو قميص إن قميصه لمطلق أو افضل زيد القميص لي مطلق الطريق اخذ بيدك في جيب قميصك فمسست الخاتم. جميل، في اثبات ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يلبس يوم القميص، وهذا القميص كما هو القميص الذي نراه اليوم من سبيل الجدريه. نعم يا اخوان، لو جيب العنق او قال زر القميص مطلق ايضا افاد الشيء، وهو ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يطلق ازرار القميص. وهل للرداء ازرار؟ لا، الرداء ما يكون ازرار. طيب، قال حدثنا عبد بن حميد، وفي ايضا طلب النبي عليه الصلاه والسلام وسعه صدره، وان هذا الصحابي الذي حتى يده ما فعل هذا الا من محبته للنبي عليه الصلاه والسلام وتصادق نفس النبي عليه الصلاه والسلام. قال حدثنا عبد بن حميد الكشي ابو محمد، قال حدثنا محمد بن الفضل سدوسي توفق بعالم وكان بعيدا عن العرامة، قال حدثنا حماد بن السلم ابو سلم عن حبيب بن الشهيد عن الحسن وهو البصري عن انس بن مالك وصحابه الجليل ابو حمزه ان النبي عليه الصلاه والسلام خرج وهو متكئ على اسامه بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. عرفنا يا اخوان؟ نعم. يتوشح به يعني ربطه في ربطه، يتوشح به، يجيب طرف من هنا وطرف من هنا ويعتبره يلف في المطمئن الخلف. هل يتوشح بالرداء؟ معنى يا اخوان؟ طلب بيدي هنا كده اطلع او طلب ممكن يلف بيجي من عندك ويتربط كده ويتلم بالعكس طلب نفسه ويلتقي مع ربنا. عرفنا؟ لكي ايه؟ لينفلت كده، لكي لا ينفلت، لئلا ينفلت، لانه لو جعلوها على حبايب ممكن ينفلت فبصوا بعمق يضمن انه لا تلبس العرب. هذا ثوب او هذا ازار؟ يعني ثوب قميص فقير ولا ازار؟ هذا ازار. بارك الله فيك. ليس القميص فقير. قال ان النبي عليه الصلاه والسلام خرج وهو متكئ على بسامه بن زيد وهو الحب بن الحب عليه ثوب قطري من البلد. قالوا القطر هذه يعني او من بلاد البحرين، كانت هذه الملابس تاتي من تلك البلاد. هذا الثوب القطري قد توشح به وصلى به، يعني ستر عاتقه، يستر عاتقه. ومن هنا جاء النبي عليه الصلاه والسلام يصلي الرجل وليس على عاتقه من ثياب شيء، انما اذا صلى لا يعتقد فليمنع عمان يقوم يصلي بها امام الناس، وعاتقان مكشوفان لا يجب سترهما وتغطيتهما ويكره كشفهما، وفي مذهب يحرم كشفه، هو الذي تؤيده الادله من احاديث رسول الله عليه الصلاه والسلام، لان النبي عليه الصلاه والسلام نهى. وهذه عورة حياة وخجل وفروعة. معنى يا اخوان، إذا ضاق عليك الثوب لا بأس أن تلفه على حقويك إذا لم تستطع أن تصل من العاتقين. فإذا صلى الإنسان بحليم وقد غطى العاتقين فلا بأس، لا بأس بهذا. أمامي يعني يصلي في فريدة حمالات خير يسير جدا هناكنا والعرض هذا مكسور وهذا مكسور فقد وضع بشيء نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. قال خرج ومتكع على وسام بن زيد على عليه ثوب تطري قد توسع به فصلى به. قال عبد بن حميد قال محمد بن فضل سألني يعني اجتماعين عن هذا الحديث اول ما جلس اسمعوا شوفوا القصه هذه العجيبه. فقلت حدثنا عن ابن سلمة فقال لو كان من كتابك يعني اخوان محمد بن فضل بيحكي حوار حصل بينه وبين احد المعين تمام فاخذ ايش يصف الاسناد محمد بن فضل شيخه حماد بن سلم ابو سلم فقال حدثنا حماد بن سلم فقال لا يحرم المعين مش احسن تحدثنا من كتابك مفيش داعي لكم حدث وقصه. فقال لو كان من كتابك فقم لاخرج كتابي فقبض على ثوبه شبيه من ثوبه كان تعلم في ايه ثم قال انزل عليه عشان يجي اولا اكتبه اولا اضمنه كتابك وبعدين تروح بقى فيه ترجع ولا ما ترجعش تحيا تموت ما اعرفش انا كده انا كنت امسكه اول وبعدين ترجع على مين شوف خايف ان المعلومه دي تروح عندك. احنا كان بنسمع معلومات وفوائد واحاديث يعني ابن الشفيق اللي في الصلاه بعد ان نسمع من مكان ثاني نسمع كده هنرجع نبدا بدا الشريط ده سبحان الله شوفوا كده. ثم قال له انبه علي فاني اخاف الا ارضى اخاف انك ايه توفيك المنيه تموت وانا ما الله اعلم يمكن تروح تموت تدخل غرفه تموت بعد ترجع كل انا ضمنت الحديث شبيه منها شبيه منها كده برضه شعبه رحمه الله راح عند المحدث المحدث قال ايه كان يتعامل بوقت بتاع شعبه مرغة أو كده مريض فألح عليه شعبة أي محدث ففعلا استجبت أمر المحدث شايفه فحدثه مجموعة حديث فلما أخذ الحديث الآن قال إن شئت مت وإن شئت عش أنت بوحدك أنا ما أخذت منك خلاص أنا أخذت البضاعة بتاعتي وأنت الله الله أعلم بك تعيش تموت ما الأداء إلى الله إلى الله أما الأحاديث لا تنفع ولا تنفع الناس إحنا عايزينها الآن تحيا تموت أنت حر ومشي راح طالع قال أنبه عليك فإني أخاف ألا ألقاك قال فأمليته عليه شوف ثم أخرجت كتابي فقرأته عليه لأن هو أخذ الآن بطريقتين بإملاء وبالكتاب إذا وصلت المعلومة بالكتاب كمان طب ابن الله مات لكن أنا ما عندي حديث أنا حتى لو في ضعف أروح بقى أبحث عنه وأشوف أزيد له حل على إخوان ويمكن صحيح يكون إنسان ما ضيعش على نفسه إيه الفرصة بارك الله فيك انا قال حدثنا سويد بن ناصر قال حدثنا عبد الله بن عمر ابو عبد الرحمن اذا صار عبد الله بن عمر رحله قد صار منها مروها جمالا اذا ذكر الاحضار في كل بلده فهم انجبوا فيها وعن تجلاله قال عن سعيد بن اياس الجريري عن ابي ذر جند بن مالك بن قطع

يقولوا اهلي او فودافون او لا بالزاكة احد ماشي بين الناس بالطاووس. الطاووس ده صاحب الاعجاب حيوان الطائر الطاووس يضرب فيه مثل بالعزم بالعزم معنى اخوان. ولذلك ينبغي الانسان ان يلبس الاحمر الخاص ربنا يقول قال واطيب اطيب ليه قال بغلبة دلالتها على التواضع والتقشع وعدم الكبر والعجب سبحان الله. صحيح الملابس تؤثر في اصحابها الزين يؤثر في صحابها. ولذلك نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن لبس الناس ان جلود النمار والسباع وأهل الصلص. لماذا؟ لأنها تؤثر بصحيح. أما يلبس جلد النمر والأسد بعد كده يستوحش وأخلاقه تستبشر وربما يقضش من الناس ربنا يقول فنجتهد إن شاء الله. قال وكفنوا فيها موتاكم نعم على سبيل النقد والاستحباب. قال حدثنا عمرو بن مني قال حدثنا وهذا اخوه البسوا البياض فانها اطهر واطيب عليكم بالبياض من الثياب ما لم يكن ايه عذر ما لم يكن ايه عذر عند الشخص فلبس غير البياض أن يكون أسود أن يكون أخضر أن يكون ثياب أو ألوان رمطاء ليس التفحام ده ما سمعت إذا كان هناك عذر إذا كان هناك عذر. قال حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا أحمد بن زكريا بن زيد قال حدثنا أبي مصعب بن شيبة عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداه عليه مرق من شعر اسود المرق كساء وليض مخطط نوع علامه كساء وليض مخطط من شعر اسود يعني ايه صوف نرجع نرجع ان شاء الله الى ايه كلام النقاي في البدايه الذي قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس ما يتيسر من الملابس طارة القطن طارة الكتاء طارة الصوف طارة القميص طارة النداء والنزار وما إلى ذلك طارة يأخذ خفا طارة يلبس نعس طارة يلقي الأمام بين كفيه طارة لا يرحمه. هذا كلام ابن القيم في البداية ملخص باب اللباس وشمائل النبي عليه الصلاة والسلام في الملبس. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا يوسف بن اسحاق عن ابيه عن الشعبي من الشعبي؟ عامر بن شراحيل شراحيل الشعبي ابو عمرو عن عروه بن الزبير عفوا عن عروه بن المغيره بن شعبه عن ابيه عمر بن شعبه ابو سعيد عن النبي عليه الصلاه والسلام لبس جبة رومية ضيقة الكمين رومية يعني صنع في بلاد الروم شامية وكان ذلك في غزوة تبوك يعني يقول لما غزا النبي عليه الصلاة والسلام الشام غزا الروم في تبوك لبس الجبة الرومية فكانت ضيقة الكمين فجاء توضا عليه الصلاة والسلام فلم يستطع ان يخرج يديه من ضيق الكمين فاخرجهما تحت الجبة وغسل بارك الله فيكم. بهذا ننتهي نحن واياكم من درس الشمائل في هذا اليوم. اسال الله سبحانه وتعالى باسماء الحسنى وصفاته العلى ان يعلمنا ما ينفعنا وما ينفعنا ما علمنا وأن يجعلنا ممن